أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. سبق الكلام ليلة البارحة على أن أهل العلم من المفسرين اختلفوا. سورة العنكبوت هذه أهي مكية أم مدنية؟ منهم من قال إنها مكية، ومنهم من قال إنها مدنية، ومنهم من قال إنها مدنية مكية. صدرها أولها مدني، آيات منها كانت بالمدينة وما بقي كان بمكة. والله أعلم بمرادي، والله أعلم بالصواب. كما علمنا ليلة البارحة أن الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة الكريمة، سورة العنكبوت، بالحروف المقطعة ألف لام ميم. وهذا النوع من البداءة بهذه الحروف المقطعة كثير في القرآن الكريم. وبمناسبة ذلك قلت العلماء اختلفوا في الحكمة في البداء بهذه الحروف المقطعة. بعض من أهل العلم ذهب إلى أن الله أعلم بمراده، يقال الله أعلم بمراده، حاميم عين سين قاف الله أعلم بمراده، ألف لام ميم رام الله أعلم بمراده، ألف لام راء الله أعلم بمراده، قاف والقرآن المجيد الله أعلم بمراده، طه الله أعلم بمراده، ياسين الله أعلم بمراده. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا من الأسلوب الحكيم، الحكيم البليغ إذا أراد أن ينبه إلى شيء وأراد أن المستمع يصغي وينتبه، إذا كان غافلا ناداه: يا فلان، يا زيد، بحرف الندى، يا محمد، يا بكر، يا خالد، يا فلان. كلمة يا الندى تنبه حتى يصغي ويلتفت ويستمع ما يقال بعد. يا فلان، أيا فلان، هيا فلان، بأي حرف من حروف النداء، أو أنه يبدأ بمثل هذا هذه الألفاظ كما قال الله تعالى ألف لام ميم. هذا أمر يستدعي المرء أن ينتبه لكي يقف على ما يأتي بعد هذه الحروف. ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وذهب البعض إلى ما ذكرت لك ليلة البارحة أن هذا تعجيز لفطاحل العرب الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قد بزوا واشتهروا بالفصاحة والبلاغة، والله تبارك وتعالى يأتي مؤيدا لرسوله بما شاء في ذاك الوقت. موسى عليه السلام شاع في زمنه السحر والسحرة والكهنة، وجاءوا بسحر عظيم كما قال الله تعالى، فأعطى الله جل وعلا موسى صلى الله عليه وسلم معجزة هي ليست من نوع السحر الذي هم عليه، ولكنها معجزة من الله. المعجزة التي حصلت لموسى أن القوم سحر كهنة عندما عملوا سحرهم، هاب موسى القوم ودخل في قلبه الرعب، ولكن الله تبارك وتعالى أيد موسى بمعجزة العصا وبمعجزة اليد. العصا تلقف ما يأفكون، العصا التي كان يتكئ عليها كما قال موسى أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ألق عصاك، هكذا قال الله له. فلما ألقاها فإذا هي تأكل وتبتلع جميع الزيبق والحبال والسحر الذي عملوه، وهو ليس سحر. ولذا فإن السحرة سحرت موسى لما رأوا أن هذه العصا ابتلعت جميع ما عملوا، علموا أن هذا ليس بسحر وليس من نوع السحر، وإنما هذا إعجاز الله أيد به موسى. ولذا قالوا في الحال آمنا برب موسى برب هارون وموسى، لأنهم خبيرون بالسحر، والسحر طلاسم وإفك وأكل أموال الناس بالباطل. ولذا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. هم يريدون المال، ولكن موسى لا يريد مالا، وإنما يريد موسى صلى الله عليه وسلم أن يعبد القوم ربهم الذي خلقهم لعبادته ولطاعته، ولكي ينجي بني إسرائيل من الذل الذي حاق بهم من فرعون عليه لعائن الله. فأيده الله تعالى بهذه المعجزة وبمعجزة أخرى. المعجزة الأخرى موسى كان أسمر ولم يكن أبيض ناقيا، فالله تعالى أيده بهذه المعجزة، أدخل يدك في جيبك، هذا الجيب وليس الجيب هذا، نحن ما نعرف إلا هذا الجيب أبو الفلوس، لا ليس هذا الجيب، هذا الجيب، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فأدخل يده في جيبه وأخرجها وإذا بها بيضاء من غير سوء، يعني لا ليس من مرض ولا عيب لا برص ولا غير ذلك. وإذا لما ذهب إلى فرعون أخبر بفرعون وأمر قوم فرعون وأمر بني إسرائيل أن يعبدوا الله الرب الذي خلق، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اسمعوا كلام موسى صلى الله عليه وسلم، أهذا يدعو إلى نفسه؟ أهذا يدعو إلى مال؟ لا والذي رفع السماء، وإنما يدعو إلى الله تبارك وتعالى. انتقل موسى إلى أمر آخر، فرعون إلى أمر آخر، إنه جاءكم بسحر، وقومه ووزراؤه وجماعته رمى موسى بأنه ساحر، وأن هارون أخاه ساحر، إنما أرادوا أن يستولوا على الملك وما إلى ذلك، وبلغ به من الطغيان والكفر والإلحاد والبعد عن رب البريات أنه قال لوزيره هامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. خلاصة الكلام: تواعدوا في يوم الزينة يوم العيد، ووقع ما وقع، وإذا بموسى يلقي العصا فتأكل ما يأفكون. هذه معجزة لموسى صلى الله عليه وسلم، لأن العصر والمجتمع في ذلك الوقت كان قد برز في هذا النوع، وبرزوا أيضا في حفظ الجثث، ولا تزال بعض الجثث موجودة إلى اليوم، الجلد موجود، الظفر موجود، الخلق كما هو، وإنما ضمر فقط، وإلا فرعون موسى وغيره موجودون كما يقال إلى اليوم في المتاحف المصرية. أما رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فلأن القوم كانوا بلغاء فصحاء، وكما أشرت لكم ليلة البارحة أنهم يتجمعون في أسواق لهم معلومة تسمى أسواق العرب، ولهم أيام تسمى أيام العرب. يا إخوان يا عرب، لا نعرف أيام العرب، ولا نعرف أسواق العرب، ولا نقرأ عن العرب، ولا نعلم عن أمرهم شيء، إنما جاءتنا خزعبلات وأمور أخرى ومنكرات وتماثيل وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان أخرجتنا عن المعلومات التي ينبغي أن تعلم، وأخرجتنا عن مفهوم كلام الله وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأصبحنا نمضي أوقاتنا مساء صباح في غير ما طاعة وفي غير ما معرفة. وأقول لكم أنا صادق والله، الجيل الذي كان قبلنا والله كانوا يقرؤون وكانوا يجتمعون في المقاهي، المقاهي يجتمعون في المقاهي لأي غرض؟ ضمنة ورق سيجة؟ لا، من بعد صلاة المغرب يأتي قارئ وإذا بهم يقرؤون عن أخلاق العرب وأمجاد العرب وقصص العرب، والزير سالم يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلينه، ويقرؤون عن حمزة البهلوان ويقرؤون كليلة ودمنة، بل قرأوا في مدينة النبي في مقاهيها، قرأوا ابن جرير الطبري، تاريخ ابن جرير الطبري، ولعلنا ما سمعنا بابن جرير الطبري، يقرؤون البداية والنهاية لابن كثير والله في مقاهي المدينة. ونحن اليوم ليس لنا إلا اجتماعات من بعد المغرب إلى أن يمضي هزيع من اليوم شيبة سليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمضينا وقتنا في ترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. أنت تسأل عن الوقت الذي أمضيته، لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن أربع، ومن ضمن ما يسأله الله تعالى عنه يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، شبابه فيما أمضاه، في أي شيء. يا رب أمضيت من بعد غروب الشمس إلى أن مضى هزيع من الليل في هذا الأمر. وهذا الاجتماع الموجود اليوم اجتماع لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما هو قضاء وقت في غيرنا نفع، ويسأل الله المرء عنه يوم القيامة. بل أزيدك زيادة، هذه الاجتماعات التي تعقد للعب الورق وما غير وما إلى ذلك، لو دخل أبوه وسلم والله لا يقوم لأبيه ولا يكلم أباه، لأنه يريد أن يغلب من أمامه وما إلى ذلك. حتى الأدب وحتى الخلق الفاضل يخلينا منه، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء العرب البلغاء الفصحاء أتاهم الله جل وعلا بهذا القرآن المعجز الذي تحداهم فيه بأن يأتوا بسورة أو يأتوا بعشر سور أو يأتوا بآية بثلاث آيات أو يأتوا بآية، فما استطاعوا أن يفعلوا ذلك من قبل 15 قرن، وفي أيامنا هذا من باب أولى وأحرى. نحن لا نستطيع أن نكتب صحيفة واحدة بلغة عربية سليمة من دون أن نقع في خطأ، لأننا غالبا لا ندرس إلا لننجح، لا ندرس لكي نتعلم ونتفقه، فإذا ما انتهينا، لا نعرف الفاعل مرفوع ولا نعرف جمع المذكر السالم يرفع بأي شيء وينصب بأي شيء وما إلى ذلك من علم النحو. العربي لا بد أن يعلم علم النحو ويعلم علم الصرف لكي يتقوم لسانه، لأنني لو قلت كما نتكلم اليوم، محمد بيجي وبيرقد وبيأكل وبيشرب، حرام هذا في لغة العرب. الباء لا تدخل، حرف الجر لا يدخل على الفعل المضارع، الفعل لا يدخل عليه الحرف، وإنما الحروف تدخل على الأسماء. مررت بزيد، ذهبت إلى المسجد، وما إلى ذلك، حروف الجر للأسماء فقط. وأما الفعل فلا يجر ولا تدخل عليه حروف الجر. كل هذا بسبب أننا لا نواصل التعليم والدراسة لكي نتعلم ونتثقف، وإنما أتعلم لأذاكر في وقت الاختبار، وإذا ما انتهى الاختبار بيني وبين الكتب ألف سلام. المقصود العرب تحداهم الله، ولن يأتوا بسورة ولن يأتوا بآية ولم يأتوا بثلاث آيات، ولا يقوون على ذلك. ثالثا، بعد أن ذكر الله تعالى هذه الحروف إما للتنبيه إما للإعجاز أو إلا أعلم بمراده، أخبر الله جل وعلا عباده بهذا الخبر يقوي عزائمهم وينمي هممهم ويدعوهم إلى الإيمان واليقين به والاتكال والاعتماد عليه والصبر على البلاء والمحن والفتن إذا ما ألمت ووقعت بالعبد. ودعاهم الرب جل وعلا إلى أن يعلموا إن كانوا مؤمنين أن الله جل وعلا يبتلي ويختبر عباده المؤمنين إما بالأمراض إما بالفقر إما بالهموم إما بالحرب أو بأي نوع من أنواع الابتلاء، وذلك ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فعلى قدر إيمان العبد بالله تبارك وتعالى يصاب بالبلوى، فإذا ما أصيب بالبلوى وصبر كان من الناجحين الفائزين. ولذا ورد أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر أو أصابته ضراء صبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال الله تعالى: وبشر الصابرين. فالعبد يمنى بالبلاء ويبتليه الله جل وعلا بالمصائب وبما شاء أن يبتليه به لكي يعلم علم ظهور، وإلا فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، وكلنا يعلم أن ما يجري منا أو ما يجري علينا، ما يصدر منا ويحصل، كل ذلك في كتاب مدون من قبل في الأزل، وقع بأمر الله ووقع بعلم الله، والله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. جميع ما يمضي على هذا الكوكب في السماوات في الأرض ما بينهما في هذه العوالم والمعالم كل ذلك بقضاء الله وقدر الله وبعلم الله تبارك وتعالى، لأنه جل وعلا خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب، ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. جلستنا هذه الليلة في هذا المسجد مكتوبة من الأزل، كتبها الله جل وعلا قبل، وقبل أن تقع الجلسة كانت قدرا، وبعد أن اجتمعنا واستقررنا كانت قضاء، لأنه يوجد فرق بين القضاء وبين القدر. القدر ما قدره الله قبل أن يقع، وقد يقع وقد لا يقع. فإذا وقع بأمر الله تعالى أصبح قضاء، لا يقال له قدر وقضاء لأنه قد وقع، ما أراد الله تعالى قد وقع، هذا يسمى قضاء. قبل أن يقع هذا يسمى قدر. مثلا أنا تنحنحت الآن، هذه النحنحة قبل أن أتلفظ بها، قبل أن أوقعها كانت قدر، لأن الله أراد جل وعلا وله المشيئة المطلقة أن يتنحنح العبد فلان في ليلة كذا، في وقت كذا، في ساعة كذا، في موضع كذا، هذا قدر. قد يكتب بأن لا أتنحنح، إذا وقع سبب استعملت علاج كذا لا أتنحنح في هذا الوقت، فإذا ما استعملت العلاج ولم يقع التنحنح، المرض يقول أنا أنزل، العلاج يقول لا أنا أرفعك لأني مأمور برفعك، فلا يقع القدر ويقع لا يقع القدر، لكن متى ما وقع الأمر صار قضاء. إن كل شيء فعلناه أردناه بقضاء بقدر، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. فالله جل وعلا يخبرنا بأنه سيمتحن ويختبر العباد بأنواع من البلايا والمصائب، قد يصاب في أهله، قد يصاب في ولده، قد يصاب في نفسه، ليميز الخبيث من الطيب. فمن صبر وشكر وسلم الأمر لله تعالى كما قلت فاز ونجح. وقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله تبارك وتعالى إذا استأثر بحبيب العبد أخذ ولده، مات الولد، مصيبة عظيمة، تصعد الملائكة إلى الرب فيسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم بحال العبد، ماذا قال عبدي بعد أن وقعت عليه هذه الداهية والمصيبة؟ قالوا يا رب احتسب وشكر وصبر. قال ابنوا له بيتا في الجنة، ابنوا له بيتا في الجنة، لأنه صبر، هلع، ضاق ذرعا، ملأ الدنيا عويلا، والصحف كتابة، صحيفة صحيفتين، مات فلان في يوم كذا وهو وحيدنا وكذا وننعيه وما إلى ذلك، وطير الدنيا وصرف الأموال الطائلة في نعي ولدي أو قريبي أو حبيبي لكي يعلم الناس بهذه المصيبة التي وقعت عليه، وهذا أمر لا يجوز، النعي بهذه الطريقة لا يجوز، ولكن النعي قبل أن يدفن يخبر حتى يواري الناس الميت. وأما بهذا الشكل وفي كل عام يعاد، الثلاثين الأربعين مضى عليه 40 يوم 30 يوم عام حول، كلما تجدد حول نعي وكتابة، هذا ليس من الصبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما مات زوجها أبو سلمة، وكان أبو سلمة ذلك الرجل الفحل، ذلك الرجل العظيم، ذلك الرجل المسلم الذي جعل أم سلمة لا ترى أن أحدا يساوي زوجها أبا سلمة، هاجر معها الهجرتين إلى الحبشة وإلى طيبة الطيبة، وعاملها المعاملة الحسنة. ولما مات وبين أبي سلمة وبين النبي قربة أخوة من الرضاع، دخل النبي على آل أبي سلمة قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. قال لها قولي هذا الأمر، ووقعت جلبة بسيطة، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وقال لها احتسبي، قالت احتسبت إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن في نفسي من خير من أبي سلمة، لا أعرف في الوجود من هو أحسن من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. فاعتدت وانتهت من العدة، وبعدما انتهت من العدة خطبها أبو بكر اعتذرت له، خطبها عمر اعتذرت له، بعث النبي إليها يخطبها، اعتذرت بأدب وحشمة ولم تمانع، وإنما اتخذت أسلوب حكيم وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا امرأة مصبية وأنا امرأة غيرة، أنا امرأة عندي صبية كثير، عندي زينب وعندي درة وعندي عمر وعندي سلمة، هؤلاء أين يأتون معك؟ أنا امرأة مصبية وأنا امرأة غيرة، أنت عندك زوجات عدة، وأنا امرأة أعرف نفسي لا أصبر على أن تكون معي ضرة عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أما صبيتك فرزقهم على الله ليس علي. من أكثر من النبي إيمان ويقين؟ وإذا لم يقف النبي هذا الموقف من الذي يقف هذا الموقف العظيم؟ أما صبيتك فرزقهم على الله وأما غيرتك فأدعو الله تعالى أن يزيلها عنك. صلى الله على رسول الله، ما دمت غيرة لا تصبرين أنا أبتهل إلى الله، أنا لا أزيل، الإزالة ليست بيدي، وإنما أنا أستطيع أن أرفع يدي وأبتهل إلى الرب جل وعلا أن يزيل هذه الغيرة عنك. انتهى العذر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جزاء صبرها وتحملها، ابتليت بهذه البلوى العظيمة، يموت زوجها في بلد الغربة وكل الأولاد صغار، تبقى وحيدة تحوطهم، هي في بلاد غربة كما قلت، هي أسدية من مكة، الأنصار هنا هذه ديارهم، لا بستان لا ولد كبير يعمل، لا تستطيع أن تعمل، لذا ماذا تصنع؟ فالله تعالى اختار لها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسبب صبرها. فإذا الصبر لا بد منه، والبلوى لا بد أن تقع من العبد للعبد. فالله جل وعلا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، لا بد من الابتلاء، لا بد من البلوى تصيب. فإذا أصابتك أيها المؤمن مصيبة اصبر واحتسب وسلم الأمر لله، ووالله لا يقع إلا ما شاء الله، لا يقع إلا ما أراد، لا إله إلا هو. ولذا قال في الآية الأخرى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وفي الآية الأخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أنا إذا شاكتني شوكة، إذا تكلم علي متكلم كلام عادي بسيط والله لا يبالى به، قال عمر قصير ما هو طويل، عمر سمين شوية ووجهه أسمر، ليه يقولون لي؟ أضج وأغضب وأزعل وأضرب يمين وشمال وأفعل وأقول وما إلى ذلك، مع أن الأمر لا يستدعي هذا، بل علي أن أعلم أن هذا القول في مصلحتي ويخفف من ذنوبي ويهذبني ويدربني على الصبر، لأن من تلفظ بلفظ مشين على أخيه قلت هذا طويل مثل الخشب النخلة، هذا قصير، هذا متين، هذا بدين، هذا أسود. اسمع ما قال النبي في شأنه لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي عليه الصلاة والسلام في صفية بنت حيي اليهودية رضي الله تعالى عنها ورضاها، قالت يا رسول الله، عائشة تقول يا رسول الله يكفيك من صفية أنها قصيرة، هذه ضرة مع ضرة والضرة تريد أن تتكلم. فقال النبي لها لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأنتنته، ما قال بالنهر وإنما قال بالبحر. الماء الحلو لا يتحمل النتن، ويظهر النتن على الماء الحل سريعا، ولكن الماء الحلو المالح يتحمل الأوساخ والأوضار والأشياء، ومع ذلك كلمة قصيرة أنتنت البحر. أي بحر؟ يعني بحور الدنيا، لا بحر الأحمر فقط، لا، جميع بحور الدنيا هذه الكلمة تنتنها. ولذا دعينا إلى أن نقبض ألسنتنا نقول الخير أو نصمت. ولما قالت لها عائشة مرة اسكتي يا ابنة اليهود، يهودي أنت، يهودية أبوك يهودي، غضب الصفية، علمها النبي الجواب، قولي لها أنا ابنة نبي، أنا من نسل هارون أخو موسى، أبي جدي نبي، أما أنت يا عائشة لا، جزاء وفاق، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ولما ضربت بيدها قدح زينب بنت جحش، وكانت زينب بنت جحش بعثت للنبي طعاما، وكانت زينب بنت جحش ممن يجيد الطهي الطبخ، عايشة بمجرد أن رأت الإناء القدح أتي به للنبي ما تمالكت نفسها رضي الله تعالى عنها وارضاها، وما كان منها إلا أن ضربت الإناء فسقط الإناء في الأرض وسقط الطعام وتناثر. فجمع النبي الطعام وجمع أن أخذ النبي القدح وصب الحكم وقال لعائشة إناء بإناء وطعام بطعام، يعني عليك أن تعوضي هذا الإناء ببديل منه، وعليك أن تأتي بطعام بديل بهذا الطعام. هذا حكم الله، ما لعن، ما سب، ما شتم، ما طلق، ما قال يا كذا ويا كذا كما يقول البعض، هذا أدب النبوة الذي كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وخلاصة الكلام، المؤمن مبتلى، وعلى المبتدا مبتلى أن يصبر ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل قبل رسول الله وبصالح الأمة الذين ابتلوا فصبروا. ولذا قال الله تعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الكاذبين. يعني أسليكم يا عبادي بأن هذه البلوى التي تحل بكم وهذه المصائب التي تمنون بها هذه تصيب المؤمن، وقد أصيب المؤمنون والأنبياء والرسل من قبل، وهذا من نوع الابتلاء ليعلم الله الذين صدقوا في زعمهم أنهم مؤمنون، ويعلم الله الكاذبين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أنا صابر، أنا صبار، أنا شكار، أنا وأنا. وإذا ما حلت به أدنى مصيبة، أدنى مصيبة إن حلت يتكلم ببعض الكلام الذي لا يجوز أن يتفوه به، أنا ماذا صنعت لله، لما يؤاخذني الله بهذا الأمر، ولما فلان وفلان وفلان لم يصبهم هذا، وهذا ليس من عدالة السماء. عاقل يقول هذا الكلام؟ أو أن على العاقل أن يسلم الأمر لله؟ أنا فقير ومعي أولاد 10 و20 ولد و30 ولد وفلان غني وثري، الله جل وعلا ما ابتلاه وأعطاه، لما الله جل وعلا يبتليني أنا ولا يعطيني ويعطيني أولاد؟ أهذا من عدل الله؟ أهذا من عدل السماء؟ اسكت يا من لا يعرف الأدب مع الرب. لقد أعطانا الله جل وعلا ما لم يعطي الكثير منا. لو نظرت إلى نفسك لوجدت أن الله خصك وميزك وأعطاك ما لم يعطي غيرك. أنت لك عينين تبصر بهما ولك منخرين، وأعطاك الله الذوق والشم والسمع والبصر، وكثير من الأغنياء أعطاهم الله تعالى مال، ولكن ما أعطاه الله ما أعطاك، إما لا يسمع ببطارية حتى يسمع، وإما لا يذوق طعم الطعام لأنه مريض، مريض القلب، مريض الكلية، يغسل في كل يوم أسبوع 2-3 مرات، وأنت شديد قوي بحمد الله تعالى. ولذا يجب على العبد إن أعطاه الله تعالى شكر، وإن منعه الله ولم يعطه الله أصيب بما أصيب يصبر ولا ينظر إلى من هو أعلى منه. هذه أقسام وأقدار وعطايا. من الذي يوزع العطايا؟ الذي خلق الخلق، خلق أولئك وأعطاهم، وخلقني وخلقك وأعطانا، هو يتصرف فينا بما يشاء، لا إله إلا هو. أما أننا نتدخل في أمر الله جل وعلا فيا ويل من تدخل في أمر الله. لو تدخلت في أمر سلطان أو حاكم لفعل بك الأفاعيل، فكيف بك وأنت تعاند وتحارب الرب الجليل العظيم؟ لا إله إلا هو. لا ترضى بقضائي، لا ترضى بقدري، وإنما تتكلم وتهرف بما لا تعرف وتنطق بكل ما يجري على لسانك. لا، ما قدر الله حق قدري. علينا أن نقدر الله حق قدره، وأن نعلم أن هذه الأمور التي تقع من الأرزاق ومن إعطاء الأولاد وما إلى ذلك، ومن البلاء ومن المحن التي يصاب بها العبد، إنما ذلك بقضاء الله وقدره، لا إله إلا هو. ولذا قال الرب جل وعلا مسليا لنا لنتأسى بمن قبلنا من الأنبياء والرسل والصالحين، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم وصبرهم واحتسابهم ويقينهم بربهم واعتقادهم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وليعلمن الكاذبين، يعني ليظهرن الله جل وعلا حال الكاذبين المفترين الذين يقولون ما لا يفعلون. هذا. ولقد اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ذهبوا إلى عدة أقوال. من علماء التفسير من قال إن سبب نزول هذه الآيات أن جماعة من أهل مكة دخلوا في الإسلام ولم يستطيعوا أن يأتوا إلى مكة، إلى المدينة، مهاجرين، ومكة في ذلك الوقت دار كفر وليست بدار إسلام، ولم يعم الإسلام مكة إلا بعد 8 الأولى بعد الهجرة، 2-3-4-5-6-7-8 الإسلام في مكة قليل، والمهيمن على أمر الحرم وعلى أمر مكة قريش، أبو سفيان ومن معه، والمدينة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام دخل فيها الإسلام وبايع الأنصار رسول الله واتفقوا معه على أن يهاجر، وهاجر النبي إليهم. وبعدما هاجر النبي إليهم لم يمضي كبير وقت إلا دخل الإسلام في جميع دور أهل المدينة. أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمرني الله جل وعلا أن أهاجر إلى قرية وهي المدينة تأكل القرى، يعني هي بعبع غول يأكل القرى، لا، بمعنى أنها تفتح القرى وتدخل القرى في دين الإسلام. وهذا ما وقع. كل بقعة على وجه الأرض على هذا الكوكب الأرضي إنما بلغه الإسلام ودخله الإسلام بعدما هاجر النبي إلى هذه المدينة، وبسبب المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتلقوا عنه وتعلموا منه وحملوا القرآن وجاهدوا في سبيل الله، وصل الإسلام إلى ما وصل إليه. كل بلد على وجه الأرض إلا الحبشة. الحبشة دخلها الإسلام قبل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ها أمر الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فهاجروا الهجرة الأولى وهاجروا الهجرة الثانية، ووجدوا ما قال رسول الله، وشاء الله تعالى أن ملك الحبشة الرجل العظيم لما وقعت المحاورة بين جعفر الصادق وبين عمرو بن العاص الذي كان سفيرا لقريش، قرأ عليه جعفر ابن أبي طالب سورة الكهف، والرجل مصري يسمع، فلما انتهى من القراءة أخذ شيئا من الأرض وقال ما زاد هذا عما جاء بي عيسى ولا مثل هذا. ولهذا لما مات النجاشي نعاه رسول الله وأمر الصحابة أن يخرجوا ليصلوا عليه صلاة الغائب، وخرج النبي إلى هذا الموضع الذي لو كان له لسان لتكلم، موضع مصلى الجنائز على عهد رسول الله، ولا يزال الموضع محجوزا إلى يومنا هذا. وقد أدركنا الجنائز لا تصلى داخل المسجد، وإنما كانت الجنائز صلى عليها خارج المسجد، لكن لما كفر الناس لا ولا يسع هذا الموضع، فالصلاة في داخل المسجد جائزة ومشروعة، وقد صلاها رسول الله مرة أو مرتين. الرسول صلى داخل المسجد على ابني بيضاء، ولكن غالب ما كان يصلي خارج المسجد. ولذا لما مات سعد بن أبي وقاص وأرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تصلي عليه، أمرت بأن يدخل سعد ليصلي عليه، فأدخل المسجد وصلت عليه، وكأنها سمعت إنكارا من بعض الناس، فقالت رضي الله تعالى عنها سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله على ابني بيضاء إلا في المسجد، وصلاة النبي على ابني بيضاء في المسجد دليل على الجواز، وصلاته في هذا الموضع دليل على الجواز. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى، يعني مصلى الجنائز، وكبر على النجاشي 4 تكبيرات، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. الشاهد في هذا الكلام أن النبي صلوات الله وسلامه عليه هاجر، وهاجر الصحابة معه رضوان الله تعالى عليهم، وأصبحت مكة في السنة 8 دار إسلام. بعدما فتح النبي مكة أمر عتاب بن أسيد جعله أمير. وفي السنة 8 من الهجرة لما كان الحج أقام عتاب بن أسيد للناس الحج. في السنة 9 نزلت فريضة الحج، أمر النبي أبا بكر، وخرج أبو بكر أميرا للحج، وأتبع النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر علي بن أبي طالب. يدرك أبا بكر، أدرك علي أبا بكر، فلما أدرك قال له آمر أم مأمور؟ إن كنت آمر سلمت القيادة لك، مأمور تتبعني؟ قال لا، بل مأمور، القيادة لك، ولكن أنا ما مرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أنادي في المجامع وفي عرفة ويوم منى أن أنادي بنداء. وعادة العرب أن مثل هذا النداء لا ينادي به، وهذا البلاغ لا يبلغه إلا من كان من عشيرة الآمر. علي من بني هاشم وابن عم النبي، أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بني تيم، ليس من آل النبي. فالعرب لا يقبلون هذه عوائد سابقة، لا يقبلون بلاغ عظيم يؤدي إلى قتال وضرب وما إلى ذلك إلا ممن كان يصيبه ما يصيب الآمر. ماذا يقول علي ومعه جماعة في مكة في منى في عرفة في المزدلفة؟ بلاغ، نداء، ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. يا جماعة العرب، كنتم تطوفون بالبيت عراتا، فمن يومنا هذا لا يطوف بالبيت عريان، ومن يومنا هذا لا يأتي أي عربي من أي مصر أو موضع أو قطر إذا كان مشرك، فإن الله قد أعطى المشركين 4 أشهر يقيمون بمكة، بعد ذلك يخرجون، فسيحوا في الأرض 4 أشهر فقط، بعد ذلك لا مقام لهم بمكة. بل الأمر أجل وأعظم من ذلك. قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، هذا الأمر جليل وعظيم، وهو أمانة على كل على عاتق كل والي مسلم عربي يسكن جزيرة العرب. هذا البلاغ، هذه الأمانة الموجهة إلى دول العرب الإسلامية في جزيرة العرب، هذا البلاغ كبير وعظيم، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. جزيرة العرب مهد الإسلام، موضع الرسالات، موضع النبوة، عاصمة الإسلام الأولى، العالم كله اقتبس منها ودخل في الإسلام بسببها. لا يوجد دين نصرانية والإسلام، يهودية والإسلام. اللهم أنا نسألك أن يعقلوا هذا النداء ويعملوا بهذا النداء ويعرفوا هذا النداء. لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. أمير المؤمنين عمر ما سمع هذا النداء وما بلغه هذا الخبر. وطبعا أمير المؤمنين عمر حكم 10 سنوات جزيرة العرب وبلاد فارس والروم والقبط، وفي يوم من الأيام بلغه هذا الخبر، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. من الذي أخبر بهذا الخبر؟ من قال هذا القول؟ قالوا قال هذا القول عبد الرحمن بن عوف، علي بعبد الرحمن بن عوف. تعال يا بن عوف، أنت سمعت رسول الله قال هذا القول؟ قال نعم، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. فما كان من أمير المؤمنين عمر إلا أن كتب إلى يهود خيبر، اخرجوا من خيبر، خيبر قريبة، بيننا وبين خيبر تقريب 170 كيلو أو أقرل أو أقل أو أكثر، اخرجوا. لما؟ نحن بيننا وبين النبي موادعة وصلح، اتفقنا، النبي أبقانا مدة من الزمن إلى أن مات، من السنة الخامسة نحن مع رسول الله إلى أن مات 5 سنوات، أبو بكر 2 سنين وزيادة، وأنت مدة من الزمن، هكذا في الحال نخرج؟ قال تخرجون. قالوا بيننا صلح وبنود نحن متفقون عليها، هاتوا البنود. أخذ عمر الصلح وقرأ، وإذا بالصلح يقول نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها في خيبر ما شئنا. قال عمر هايس انظروا، النبي يقول نقركم فيها ما شئنا، نحن الآن ما نشاء، يلا اخرجوا. والله خرجوا، لأن عمر إذا قال فعل، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه ماشي على الصواب وعلى الطريق المستقيم، رضي الله تعالى عنه أرضاه، ولأنه كان يقول لو ندت شاة في صنعاء لسألني الله تعالى عنها. شاة إذا ندت ضاعت، الله يسألني عن هذه الشاة وهي في صنعاء. وهو خليفة يذهب إلى الحرة، وإذا امرأة عمياء، امرأة عمياء لا ترى. الخليفة عمر رضي الله تعالى عنها كان يتنافس هو أبو بكر على خدمة هذه المرأة العمياء، يصنع لها طعام، يعجل لها عجين، يخبزه، يقدم لها تأكل، وهي لا تعلم من تبارى أبو بكر وعمر. كان يذهب أحدهما، فلما علم الآخر عمر راح تبع أبو بكر، وإذا أبو بكر يدخل عند هذه المرأة ويعجل لها ويفعل ويفعل. في اليوم الثاني سبق أبو بكر، اليوم الأول والثاني والثالث، قال أبو بكر لأرين من الذي يفعل هذا ويسبقني، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء النماذج الذين أطى الله بهم البلاد وفتح بهم البلاد وأمن بهم الخلق ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولذا استسلم الناس وسلموا، فخرج يهود خيبر من خيبر ولم يبقوا بها، ولم يجلسوا من عام 46 لليوم، 46 ميلادي إلى اليوم. كل يوم ونحن في مشكلة، وكل يوم ونحن في مصيبة. والله لا يريد المرء أن ينظر إلى التلفاز ولا أن يسمع الأخبار، لما يرى من ضرب الشباب وضرب الأمهات والنساء، ومن الرصاص الذي يطير على هذا وهذا وهذا وما إلى ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشاهد من هذا الكلام إن الرب جل وعلا، أن العلماء اختلفوا ما هو سبب نزول هذه الآية. قيل سبب النزول الصحابة الذين أسلموا في مكة، نزلت آية الهجرة الموجبة على المسلم أن يخرج من مكة إلى المدينة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. الهجرة كتب الصحابة بالمدينة إلى المسلمين في مكة، عليكم أن تهاجروا وإلا لا يقبل إسلامكم ولا طاعتكم ولا عبادتكم. فخرج جماعة منهم يريدون طيبة، وبينما هم في الطريق وإذا بجماعة من قريش يصدونهم ويمنعونهم، فرجعوا وأقاموا بمكة، وإذا بأصحابهم أيضا يكتبون لهم مرة أخرى، عليكم أن تخرجوا وتبادروا وتأتوا إلى طيبة، الطيبة دار الهجرة، وأول مهاجر وأعظم مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أنا أنصح إخواني المسلمين بألا نتكلم على مهاجر، لا تقل مهاجر، المدينة دار هجرة، مكة دار هجرة، سيد الخلق مهاجر صلوات الله وسلامه عليه. الهجرة ليست بعيب ولا عار، وإنما هي وسام شرف، ترك بلاده وأهله وماله وما هو عليه لله ولرسوله. وتلقاهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ملاقاة الحب للحب، الند للند. وأنزل الله جل وعلا شرفا للأنصار الذين تلقوا أولئك المهاجرين، وقال الله تعالى في شأنهم ممجدا مادحا ذلك القوم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأولئك المهاجرون خرجوا مرة ثانية وناوشهم القوم، ووقع قتال شديد مرير، مات من مات ونجى من نجى، فأنزل الله هذه الآية. هذا قول. قول آخر تبع النبي سبعة، أبو بكر، عمار، سمية، بلال، صهيب، المقداد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الرسول منعه قومه، أبو بكر منعه قومه، لكن هؤلاء الضعفاء، عمار أبوه أمه نالوا من العذاب ما الله به عليم. صهيب، بلال نالوا من العذاب ما الله به عليم. سمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بلغ من غلظة قريش وبعدهم عن الله وقسوة قلوبهم أنهم يأخذون الميل السيخ يدخلونه في النار حتى يحمر، وإذا احمر وضعوه في موضع فاتها حتى مات. بلال رضي الله تعالى عنه يخرج في الرمضاء في شدة الحر في مكة ويؤتى به في رمل مكة وقت الظهيرة ويتوضع الحجار على صدره حتى يرتد ويمتنع. الجماعة الأولين جاملوا. عمار جاء إلى النبي يوم من الأيام: يا رسول الله، أنا اليوم أخشى أنني قد كفرت، ما زالوا يعذبونني حتى شتمتك. قال النبي له: كيف تجدك؟ قال: أجد نفسي مطمئنا بالإيمان. أنزل الله في الحال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما بلال يعذب وهو يقول: أحد أحد، أي افعلوا ما تشاء. عملوا ما عملوا صبر، ويشاء الله أن يصبر هذا المولى، هذا الرجل الذي عتقه أبو بكر، ويظل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الفتح السنة 8 من الهجرة، ويدخل النبي مكة فاتحا غازيا محاربا، ويؤمن ويدخل ويأتي إلى المسجد الحرام صلوات الله وسلامه عليه، ويمم وجهه الكعبة ويدخل الكعبة. من الذي دخل مع النبي الكعبة؟ بلال بن رباح الذي كان يعذب في الرمضاء. بلال، أسامة بن زيد، علي بن أبي طالب، الشيبي، عثمان، الحجري. وأغلق الباب وبلال مع النبي في الداخل صلوات الله على رسول الله، ليبين النبي عليه الصلاة والسلام أن القضية ما هي قضية مال وحسب ونسب وجاه، وإنما قضية هذا القلب. إذا صلح هذا القلب رفع المرء إلى أعلى عليين، وإذا فسد هذا القلب وأظلم هذا القلب، والله يدخل يجعل العبد في أسفل سافلين. أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين صناديد قريش؟ كلهم في نار جهنم، لم تنفعهم عشيرتهم ولا أموالهم ولا جاههم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل الجنة وسمع خشخشة، وسأل عن هذه الخشخشة، صوت نعل، هذه خشخشة من؟ قالوا: صوت خشخشة بلال، نعل بلال. بلال دخل الجنة، الحبشي المولى الذي كان يعذب والذي اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه واعتقاه، لأن الله جل وعلا قال: إن أكرمكم عند الله أغناكم، لا أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أجلكم حسب، لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وصلى الله على أشرف الخلق وعلى آله.